الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن غزوة أحد، وحديثنا اليوم عن غزوة حمراء الأسد، وهي موضع على 8 أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت الحليفة. سار النبي الثاني يوم من أحد ونادى مناديه بطلب العدو، ولا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. وأذن لجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فخرج، وكان تخلف عن أحد لوصية أبيه له، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وسار حتى وصل بحمراء الأسد، ودفع لواءه وهو معقود، ولم يحل إلى علي أو إلى أبي بكر إظهارا للقوة وإرهابا للعدو، ولئلا يظنوا بالمسلمين الوهن، فأقام بها ثلاثا، وكان يوقد كل ليلة 500 نار حتى ترى من البعد. وذهب صوب معسكرهم ونيرانهم في كل وجه، وغاب خمسا، ثم رجع إلى المدينة يوم الجمعة، ومر به هناك معبد بن أبي معبد الخزاعي، وهو مشرك يومئذ. قال: يا محمد، قد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ووددنا أن الله عافاك فيهم. وتوجه فلقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى المسلمين، فقالوا: ما وراءك؟ قال محمد: خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا، وبهم من الحنق عليكم ما لم أرى مثله. قال: لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك فلا أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخيل. فثنى ذلك أبا سفيان عن الرجعة ورجع. أما غزوة بني النضير، وبنو النضير حي من يهود خيبر، كانت في ربيع الأول 4 على رأس 37 شهرا من هجرته عليه السلام. خرج فصلى بقباء ومعه نفر من المهاجرين والأنصار، ثم أتاهم ليعينوه في دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في رجوعه من بئر معونة، فأجابوه. وكان بينهم وبين المصطفى عليه السلام وبين بني عامر عهد، فخلى بعضهم ببعض وهموا بالغدر، فقالوا: اجلس يا محمد حتى تطعم وترجع بحاجتك. فجلس وأصحابه في ظل جدار من بيوتهم ينتظرون أن يصلحوا أمرهم، فابتدر أحد الكفار ليلقي عليهم صخرة من أعلى الدار، فنهاه ابن مشكم وقال: إنه لنقض للعهد، فأخبر بذلك من السماء. فقام راجعا إلى المدينة، فلما استبطأه أصحابه قاموا في طلبه حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر، وأرسل إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره، وبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم ويعدونهم النصر، وبعثوا إلى المصطفى عليه السلام أنهم لا يخرجون، ولئن قاتلهم ليقاتلونه، فأمر بالتأهب لحربهم، واستعمل ابن أم مكتوم على المدينة، وسافر وعلي يحمل رايته، فحاصرهم 15 يوما، وتحصنوا بالحصون، فقطع نخيلهم وحرقها وخرب بيوتهم. وكان بعض المنافقين أرسلوا يعيدونهم بالقتال معهم، فكف الله أيديهم وأيدي المنافقين، وقذف في قلوبهم الرعب، فسألوا الجلاء والكف عن الدماء على أن لهم ما حملت الإبل من مالهم إلا السلاح، فأجابهم فحملوا حتى كان الرجل يهدم بيته بيده فيأخذ بابه فيضعه على ظهر بعيره. فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى الشام وتركوا ما لهم لرسول الله خاصة. وفي بني النضير نزلت سورة الحشر، وقبض ما فيها من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا، وخرجوا على 600 بعير، وقسمها بين المهاجرين بعد أن ذكر أن ذلك للأنصار، وخيرهم بين قسمتها بينهم جميعا أو تخصيص المهاجرين، ويرد عليهم أموالهم، فرضوا به. ورد المهاجرون على الأنصار ما كانوا شارطوهم عليه من أموالهم. ثم غزوة ذات الرقاع. والرقاع جبل سميت به لأن فيه بقعا حمرا وسوادا، أو لترقيعهم راياتهم، أو لكونهم لفوا أرجلهم بالخرق. وسببها أنه بلغه أن ثعلبة وأنمارا جمعوا الجموع، فخرج إليهم في 400 أو 700، واستخلف عثمان وأبا ذر في 10 خلون من المحرم 4، فوصلها فلم يجد إلا نسوة، فأخذهن وهرب الرجال في رؤوس الجبال، وحضرته الصلاة فخاف المسلمون إغارة الكفار عليهم، فصلى بهم صلاة الخوف، وغاب 15 ليلة وعاد للمدينة. وكذلك غزوة بدر الصغرى، وسببها قول أبي سفيان لما تفرقوا من أحد: الموعد ببدر رأس الحول. فخرج المصطفى عليه السلام في 1500 ومعه 10 أفراس، وحمل لواءه علي المرتضى، واستعمل على المدينة ابن رواحة، وخرجوا ببضائع وتجارات، فسار حتى نزل بدرا في هلال ذي القعدة، وكان بها سوق يقام من استهلاله إلى ثامنه، فأقام بها 8 ليال ينتظر أبا سفيان، وباعوا تجارتهم وربحوا للدرهم درهما. وخرج أبو سفيان من مكة في 2000 حتى نزل بممر الظهران ويقال عسفان، ومعه 50 فرسا، ثم بدا له فرجع زاعما أنه عام جدب لا يصلحهم إلا الخصب، وسماهم أهل مكة جيش السويق، وقالوا: إنما خرجتم تشربون السويق. وأنزل الله في حق المؤمنين: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال الدمياطي: الفضل ما ربحوا في تجارتهم. ثم أيضا غزوة دومة الجندل، وهي ما بين الحجاز والشام، وغزوتها أول غزوات الشام، وهي على 10 مراحل من المدينة. خرج إليها عليه السلام لخمس ليال من ربيع الأول على 49 شهرا من هجرته، وذلك أنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يظلمون من مر بهم ويريدون المدينة، فندب الناس وخرج في 1000 يسير الليل ويكمن النهار، فنزل بساحتهم فوجدوهم تفرقوا وهربوا، ووجد النعم فأصاب منها وبث السرايا، فلم يصب أحدا غير رجل واحد وأسلم، وأقام أياما ثم رجع. ودخل المدينة في 20 من ربيع الأول